الرحمن الرحيم. اتكلمنا عن الإنسان وعن قوانين الصيانة وقوانين الحماية وقوانين الإعاسة، ما اتكلمناش في قوانين الإعاسة. قوانين الإعاسة كم هايل، ظبط لي حياتي، علاقتي بيني وبين بيتي وأولادي، وبيني وبين الناس، وبيني وبين أهلي، وبيني وبين الحاكم، وبيني وبين الناس وبعضها. هنلاقي قوانين الإعاسة دي ظبطت لي كل حاجة، وأولها علاقتي بالله سبحانه وتعالى، ترتيب في غاية الدقة، وجعل المناخ أو الدنيا واداني كده كده إشارات قال لي خلي بالك الدنيا دي دار ممر مش دار مقر، الإقامة فيها مؤقتة، لا يدوم في هذه الحياة سوى المؤقت، انتبهي. وقال لي خلي بالك كل اللي فيها زينة وحنتعلق بيها، زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة إلى آخره. يعني مطلوب مني كتير قوي، أنضبط مع المنهج، لأن هألامس الوجود فترة خلال رحلتي نحو الأبدية، والفترة دي هي الاختبار، عشان كده الدنيا مزرعة الآخرة. وعشان كده قال لك إنما الدنيا بلاغ، ليس في الدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت، كل من كان عليها عن قليل فانس. وفهمني لا تلهو بدار أنت فيها، وده بقى كلام المحبين اللي فاهمينها صح، لا تلهو بدار أنت فيها تفارق منك يوما ما لهيت، وتطعمك الطعام وبعد حين ستطعم منك ما يوما طعمت. اعرف الدنيا كويس بقى، اعرفها ان له لعب وله وزينة وتفاخر وبالانساب وبالاولى الى اخره، اعرفها بقى مؤقتة، ليك بداية وليك نهاية. ليك بداية هي الحياة اللي احنا قلنا عليها لعب وله وزينة وتفاخر، ومكلف فيها بدور افعل ولا تفعل، قانون الإعاسة، وقانون الحماية، الحلال والحرام بعد عن الحرام، وخليك مع الحلال، لأنك إذا ساعدت على حرام أو إذا كنت يعني شغلك فيه وسيلة للحرام يبقى كل حياتك حرام. وعطيت الحديث الشريف أيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به، بتأكل ابنك حرام، تاخدها بقى رشوة، تاخدها حق الشاي، تاخدها حلاوة، تاخدها يعني بسياسة هدية فخمة، كل ده بدل له في مصلحة تعرف انك هتتحاسب عليه، وانك فسيأكلونها ثم تكون عليهم حسرة. بعد ما ذكر لي الحياة قال لي بس في الآخر في موت، بعد الحياة في موت في نهاية. طيب يبقى عشان نكمل الصورة لازم أكمل طبيعة هذه الحياة، وأنا عايشة في الحياة بجسمي وروحي. طب هتكلم عن الروح وبعدين هتكلم عن الموت نهاية الحياة، وبعدين هتكلم عن يوم الجزاء، عشان نعرف ان العملية كلها متواصلة، حلقة متسابقة، كل حي حيموت، كل ابن انثى وان طالت اقامته حتما على آلة حداء محمول، فاذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول. ما فيهاش حواديت تانية، قضية يعني معروفة. اذا الانسان محاط بما يأتي، بداية ونهاية خاصة به هو، وبعدين بقى في نهاية للكون كله اللي هي يوم الجزاء، اللي هي يوم القيامة، اللي هي الصاخة، اللي هي القارعة، أسماء كثيرة عن الساعة. لكن الإنسان زي ما له بداية له نهاية. طب الإنسان بيتكون من إيه؟ إحنا قلنا من روح ومن مادة. المادة اتكلمنا عنها اللي هي من عناصر الأرض. هنتكلم دلوقتي عن الروح. لو رجعنا ونظرنا لكل الآلات اللي بنتعامل معاها اللي صنعها الإنسان وابتكرها، سواء كانت بقى عربية، سواء كانت آلة مكنسة في البيت، أي آلة من الآلات، روبوت، أي شيء، أي آلة، كمبيوتر، هنلاقي لابد نتعامل مع طاقة. والطاقة دي يا إما كهربائية، يا إما شمسية، يا إما ذرية، يا إما مغناطيسية. طيب، ولابد أن يكون هناك وصلة، يا وصلة سلك، يا بطاريات، يا بطريقة معينة عشان ياخد هذا الإشعاع. حدث من هذا القبيل كلها من ابتكار وصنع الإنسان. طيب، الكائنات كلها طاقتها فين؟ قالك طاقتها من الله سبحانه وتعالى. طب ازاي؟ قال لان طب في سلك؟ لا، ما فيش سلك. هو في شجرة مربوطة بسلك بالسماء؟ هو في بني آدم مربوط حاطين له بطاريتين؟ هو في حيوان ولا في جاموسة بيحلبوها بيركبوها في الكيسة؟ لا، دي حاجة تانية خالص. دي طاقة متعالية على قدرة البشر، طاقة تانية، لا كهربية ولا مغناطيسية ولا ذرة ولا شمسية ولا حاجة أبدا، وطاقة لها خصائص غير معلومة، خصائص محدش يعرف، غير معلومات عادية جدا نعرف، لأن لن أتعدى. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، لن أتعدى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لكن أنا بتكلم على قدري، بتكلم اللي يقرب المعنى للناس، لكن والله لا أتعدى وإنما بلتزم. الشاهد هنلاقي إذا تكلمنا عن هذه الطاقة هنلاقي لها خصائص عامة. أولها إنها طاقة متعالية على قدرة البشر. ما شفناش واحد مهما عملوا ومهما وصلت أبحاثهم، ما فيش واحد عارف يخلي الشمس يعني تسرق من حتة تانية أو بتيجي من الغروب، ولا ما حدش قدر يعمل الكلام ده. ما فيش واحد قدر يخلي الليل نهار والنهار ليل. ما فيش حد قدر يوجد في خلية روح. مهما قالوا بقى وعملوا ووصلوا مش عارف ايه، والحواديث اللي عمالين يحكون عليها كل شوية، وازاي يخربوا العقول، وازاي يصنعوا الموت في برتقانة وفي تفاحة، وازاي يخلطوا العسل بالسم، وازاي يعني يتفننوا في قهر البشر، لكن على كل الطواغيت دي محدش فيهم قدر يعمل خلية فيها روح. طبعا غير الهندسة الوراثية اللي فيها أصول فيها روح. تاني حاجة إنها بتغطي سائر الكائنات. تالت حاجة إنها موجودة من أول ما ربنا أوجد الخليقة لحد نهايتها. نيجي بقى للروح الإنسانية، هنلاقي لها خصائص تانية لوحدها بتميزها غير الخصائص الأولى. إنها من روح الله، يقول لك ونفخت فيه من روحي. أصلها الله نور السماوات والأرض، والنفخة النورانية اللي خدها الإنسان نفخة من روح الله، والله سبحانه وتعالى نور، تبقى نفخة نورانية فيها القدرة والإرادة، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب، إحنا لو اتكلمنا عن النور وأسرار النور، لو اتكلمنا عن حزمة واحدة من النور وشفنا فيها قد ايه من الخصائص اللي تقوم عليها الحياة، بس ده مش دورنا. احنا كل اللي عايزين نعرفه النفحة او النفحة النورانية وهذه الطاقة النورانية وأثرها على الإنسان. قالك النفخة النورانية دي ممكن تخلي الإنسان يرقى إلى أن يصل إلى عليين. طب إزاي الإنسان يرقى؟ لكي يأخذ ويتحصل على هذا القبس النوراني الرباني بالعمل الصالح وبتقوى الله وبالقرب من الله. والإنسان عندما يتقرب إلى الله فهو يتقرب بالتقوى وباليقين وبالإرادة وبالاختيار. سائر المخلوقات بتتقرب بالأمر لأنها من أمر الله، إنما الإنسان من روح الله. ربنا لا تحملنا، ربنا لا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم اغفر لنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم تلطف بنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم إني أهتف بك يا نور النور بحق اسمك النور، أخرجنا من الظلمات إلى النور. وصل اللهم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم.